لوقا فصل 17. وعيسى حجل تلاميذه وقال: لابد أشياء واحدين يبقوا وبسببهم ناس واحدين يمرقوا من الدرب، ولكن العذاب يرجع النادم اللي يسبب الأشياء دول. أيوة، كان نادم يتلف إيمان هنا واحد من المؤمنين الدقاق دول، العذاب يرجع يبقى شديد لحد آخر ليا كان ربطه مرهاكة في رقبته وزقلوه في لب البحر. عشان ده خطوا بالكو في نفوسكو، كان أخو خطي أهرجة وكان هو ندم في الشيء سوا سامها، كان في اليوم الواحد هو يخطأ فوقك 7 مرات ويقبل لك 7 مرات ويقول أنا تبت من الخطأ ده واجب تسامها ليا. والرسل حجوا للرب عيسى وقالوا: زيد لنا الإيمان. والرب عيسى قال: كان إيمانكو صغير كله مثل تراب هنا كريب، تقدر تأمروها للشدرة الكبيرة دي وتقولوا قومي من هنا ومجري نفسك في البحر وهي تسمع كلامكو. أي نادم منكم بيسوي شنو كان عند عبد القاعد يهرت ليا ولا يسره، وقت أبدا بيقبل من الكدادة سيدة بقول تعال آكل معي ولا لا ماكي، بقول أربط صلبك وجهز لي العشاء وأخدم لي لحد أنا أكلت وشربت خلاص، وبعد ده بس أنت تأكل وتشرب. هل هو بشكر أبدا فشان هو سوى الخدمة الأمراها بي ولا لا؟ ونفس الشيء ليكو أنتو، وقد سويتوا كل الشيء الله أمراكو بي، واجب تقولوا أنا هنا عبيد بس وما سوينا زيادة من الخدمة الواجبة لنا. ووكد عيسى مسافر لمدينة القدس، هو تابع الحدود بين دار السامرة ودار الجليل، ودخل في حلة واحدة وعشر رجال عندهم برص قابلوا، وهم وقفوا بعيد منا شيئا وصرخوا لي وقالوا: يا عيسى يا سيدنا أرحمنا. وعيسى شافاهم وقال: أمشوا وصفوا نفوسكم لراجل الدين، ومشوا. ووكد هم في الدرب لقوا العافية وبقوا طاهرين. وبعد شيئا نادم واحد منهم عرفوا لقى العافية وشقلب وقبل لعيسى، هو قام يشكر الله بحس فوق وسجد قدام عيسى وشكره. والنادم القبل ده هو من السامريين. وعيسى قال: الناس اللي لقوا العافية ما أشر ولا وين التسعة؟ ما في نادم آخر اللي دور يشكر الله إلا الأجنبي ده ولا؟ وقال للسامري: قم فوق وأمشي في دربك، لقيت الآفة بسبب إيمانك. ويوم واحد الفريسيين سألوا عيسى في جاية مملكة الله، ورد لهم وقال: مملكة الله ما تجي بالألامات تشيفوهم، والناس ما بقولوا شيفوا هي قمت هنا ولا هي هناك، يقول لكم مملكة الله قاعدة عن بيناتكو خلاص. وعيسى حجل تلاميذه وقال: ويجي وقت واحد تبقوا قرمانين بالهين لابن الإنسان وتدوروا تشوفوني ولكن ما تشوفوني، وبقول ليكو شيفوه هناك ولا شيفوه هنا ما تمشوا معه وما تتابعوه. أكيد البراقة تبرك في السماء من النص الواحد وتنشاف لحد النص الآخر، وجيد ابن الإنسان تبقى مثل دكولة وكد يقبل، لكن أول مقدر لابن الإنسان يتعب تعب شديد، والناس في وقتنا ده يابو. وحالة الناس في يوم جيد ابن الإنسان تبقى سوى مثل حالة الناس في زمن نوح، هم قاعدين يأكلوا ويشربوا والرجال يأخذوا أوين والأوين يأخذ الرجال لحد اليوم النوح دخل في السفينة وخلاص الألم جاء وأكلاهم كلهم. وبقي مثل ده في زمن لوط كله، الناس قاعدين يأكلوا ويشربوا ويبيعوا ويشروا ويمجنوا شدر ويبنوا بيوت، لكن يوم اللوط مرق من هلة السدوم الله صب فوقهم نار وكبريت ودمراهم مرة واحد. ويبقى مثل ده وقت الله يبين ابن الإنسان. في اليوم ده أي نادم القائد ينجم في راس بيته وخمامة داخل في البيت خلي ما يدلي يشيله، وبتان أي نادم ليخدم في الزرع خلي ما يقبل في بيته. فكروا في مرة لوط، أي نادم ليدور ينجي نفسه يودر، لكن النادم الما يفكر في نفسه ينجى. نقول ليكو قدر في الليلة ديك في ناسين في سرير واحد، والواهي الرفي والآخر ما يرفي، وفي أوين 2 قعدات سوا يرهك الغلة والواحدة الرفي والآخر ما ترفي، وفي رجال 2 قاعدين يخدموا في نفس الزرع والواحد الرفي والآخر ما يرفي. وتلاميذة سألوه وقالوا: يا سيدنا ده يبقى وين؟ ورد لهم وقال الرمة تنادي الصقورة